بعد 3 ساعات من الزمن وبتحاميل طبية، وبعد أن يتصبب منه عرق كبير، وبعد ألم عسير لا يعلمه إلا الله، يخرج منه البول والغائط أجلكم الله. هذا الرجل زاره أحدهم وقال له: ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى شهود جماعة المسجد. نعم أيها الأكارم، يتمنى ولا تحين مندم أن يكون من أهل الصفوف الأولى في المسجد، أن يكون من رواد بيوت الله جل وعلا. تصور نفسك أخي الحبيب مكان هذا الرجل، وقد حيل بينك وبين الحركة، لا تستطيع أن تتحرك، وتذكر نعم الله عز وجل عليك الآن. جعل الله لك عينين ولسانا وشفتين، أكرمك الله بعينين تبصر بهما، أنعم الله عز وجل عليك بأذنين تسمع بهما، امتن الله عز وجل عليك بقدمين تمشي عليهما، تغدو وتروح هنا وهناك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وأنت تعلم أن استمرار النعم وبقاءها ودوامها إنما يكون بشكر المنعم تبارك وتعالى، وشكر الله عز وجل على هذه النعم الجليلة والمنن الكثيرة والآلاء العظيمة إنما يكون باستخدامها في الطاعات، ومن هذه الطاعات شهود الجمع والجماعات. وأنا أخص بالذكر اليوم صلاة الصبح. نعم أيها الأكارم، أخص صلاة الصبح بالذكر، فقد فرط فيها كثير من المسلمين، يشهدون الجمع ويحضرون الأعياد، وربما شهدوا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولكنهم يفرطون في صلاة الصبح. يشعر الغيورون على هذا الدين وعلى بيوت الله تعالى وأهل الإسلام، يشعرون بعظيم الأسى وكبير الحسرة والشجا حينما يدخلون المسجد لأداء صلاة الصبح، فإذا بالصفوف تتقلص يوما إثر يوم مع قدوم فصل الربيع، وإذا بأعداد المسلمين تتناقص يوما بعد آخر، فقد آثروا النوم على الصلاة، وهم يسمعون داعي الله يقول: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وهؤلاء جديرون بالتذكير، بتذكيرهم بفضل صلاة الصبح على وجه الخصوص وعظيم أجرها. لذلك سأسوق لكم أيها الأكارم جملة من المبشرات النبوية، رغبة في شحذ الهمم والعزائم واستنهاضها للمحافظة على صلاة الصبح في وقتها وفي بيوت الله جل وعلا. لذا أقول: ثانياً، فوائد صلاة الصبح. أحبتي في الله، صلاة الصبح في جماعة المسجد فوائدها عظيمة وأسرارها كريمة. ولو اطلع أحدنا على فائدة واحدة من الفوائد التي سأذكر بمشيئة الله تعالى لوجدها كافية لاستنهاض همته وشحذ عزيمته، ليهجر النوم والكسل والفراش، ويجيب داعي الله جل وعلا فيؤدي صلاة الصبح في المسجد. الفائدة الأولى أيها الأكارم، أجر أداء صلاة الصبح في جماعة المسجد كأجر قيام ليلة بأكملها. بخن بخن، ما أعظم الثواب، ما أجل الجزاء، ما أعظم الأجر الذي أعده رب الأرض والسماء للذي يحرص على أداء صلاة الصبح في وقتها وفي المسجد جماعة. اسمع أخي الحبيب لما رواه مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. الله أكبر، ما أعظم الجزاء للذي يحرص على صلاة الصبح. لعلك أيها الفاضل لا تقوم الليل، لعلك من الذين ينامون بعد العشاء، فاحرص على أداء صلاة الصبح في جماعة ليكتب لك أجر قيام ليلة بأكملها. وقد سمعنا ذلك من الذي لا ينطق عن الهوى، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال: ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. نعم أيها الفضلاء، الفائدة الثانية أحبتي في الله، الدخول في ذمة الله جل وعلا، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن سفيان، أو جندب بن عبد الله، من حديث جندب بن سفيان وهو جندب بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. في ذمة الله أي في أمان الله، في عهد الله، في حفظ الله، في رعاية الله، في كلأ الله. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه الله من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. والمعنى: من صلى صلاة الصبح في الوقت كان في حفظ الله ورعاية الله، فلا يجوز لأحد أن يتعرض له بسوء، لأنه صلى الصبح في الوقت، لا يجوز لأحد أن يتعرض له بسوء، ومن تعرض له بسوء فإنه خفر ذمة الله، وهو عرضة للعذاب والنكال من الله جل وعلا. الفائدة الثالثة أيها الأكارم، من صلى الصبح بشر بالنور التام يوم القيامة، لما رواه أبو داود والترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ويا له من جزاء عظيم، يوم تكون الخليقة أحوج ما تكون إلى النور، والمؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم في ذلك اليوم العظيم، يتنعم أهل صلاة الصبح بالنور التام. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد، بالنور التام يوم القيامة. قال العلماء: المشاؤون في الظلم إلى المساجد، المقصود بهم هنا المحافظون على صلاة الصبح وصلاة العشاء، لأنهما تكونان في وقت الظلام، مبشرون بالنور التام، إنه نور في قلوبهم، نور في وجوههم، نور بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم، نور على الصراط، نور في أرض المحشر، نسأل الله أن يجعلنا منهم. الفائدة الرابعة أيها الأكارم للذي يحرص على صلاة الصبح في الوقت: البراءة من النفاق. البراءة من النفاق لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم الناس ما في صلاة الصبح وما في صلاة العشاء من الأجر لأتوهما ولو حبوا، كما يحبو الرضيع الصغير الذي يمشي على يديه وركبتيه ويتحرك هنا وهناك. لو أن المسلم علم عظيم الأجر والثواب الذي أعده الله تعالى لمن يحرص على صلاة الفجر الصبح والعشاء فإنه يأتيهما ولو حبوا. لو يعلم الناس ما في صلاة الفجر والعشاء لأتوهما ولو حبوا. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء. فالذي يحرص على صلاة الصبح في المسجد وفي الوقت كان بريئا بإذن الله تعالى ومبرئا من النفاق، عافاني الله وإياكم منه. الفائدة الخامسة أيها الأكارم للذي يحافظ على صلاة الصبح ثم يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين أنه ينال أجر حجة وعمرة، لما رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الغداة في جماعة، وصلاة الغداة هي صلاة الصبح، من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. لعلك تقول أيها الفاضل: أنا لا أملك مالا حتى أحج، وأنا لا أحوز الأموال التي تكفيني لأداء العمرة، ها هو أجر حجة وعمرة تناله وأنت في بيتك إذا كنت حريصا على صلاة الصبح في جماعة، تصلي صلاة الصبح وتمكث في المسجد تذكر الله حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس صليت ركعتين، قال العلماء هما ركعتا الضحى، كانت لك كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الفائدة السادسة أيها الأكارم شهود الملائكة لأهل صلاة الصبح وثناؤهم عليهم عند الله ودعاؤهم له، لما في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، الذين قضوا الليل معكم يصعدون إلى السماء، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أي الملائكة فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. زاد ابن خزيمة في صحيحه ويقولون فاغفر لهم يوم الدين، أي تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون فاغفر لهم يوم الدين يا الله. إذن الملائكة تشهد لهم وتثني عليهم وتدعو الله عز وجل أن يغفر لهم يوم القيامة. الفائدة السابعة أيها الكرام، وهي أعظم الفوائد، أنهم ينعمون برؤية الله جل وعلا يوم القيامة، لما في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم ذات يوم، يقول جرير كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذات ليلة عفوا، كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، والقمر مكتمل، إذ نظر إلى القمر ليلة البدر ثم قال صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، والمقصود بذلك صلاة الصبح وصلاة العصر، فمن كان حريصا عليها فإنه مبشر بالنظر إلى وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من المحافظين على صلاة الصبح، والذين ينالون هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فعنصرنا الأخير أيها الأكارم تبنى إلى الله، تبنى إلى الله يرددها المسلم الأواب الرجاع إلى ربه جل وعلا، يعلم أنه مفرط في الطاعات، مقصر في أداء الواجبات، واقع في المحرمات، فيستغفر الله رب الأرض والسماوات. أحبتي في الله، في كل صباح وفي وقت محدد يخرج الموظفون إلى وظائفهم، والعمال إلى أعمالهم، والطلاب إلى جامعاتهم وثانوياتهم ومدارسهم، فتزدحم بهم الطرقات وتكتظ بهم الشوارع، ولكن هؤلاء نرى كثيرا منهم لا يخرج لأداء صلاة الصبح وهو يسمع المؤذن ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، أي هلموا لتؤدوا الصلاة، أقبلوا لتكونوا من المفلحين. وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلال؟ منائركم علت في كل ساح، ومسجدكم من العباد خالي. كلما اقترب فصل الربيع ودخل، كلما تقلصت أعداد المصلين في صلاة الصبح، ربما حضر الكثير منهم لأداء صلاة المغرب أو العشاء، ولكنهم يفرطون في صلاة الصبح. إن الله عز وجل الذي أوجب عليكم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء هو الذي أوجب عليكم صلاة الصبح. يا نائما مستغرقا في المنام، يا نائما مستغرقا في المنام، قم فاذكر الحي الذي لا ينام، مولاك يدعوك إلى ذكره وأنت مشغول بطيب المنام. أين الصادق التائب الذي يترك الفراش الوثير واللحاف الدثير، الذي يترك الفراش الدافئ ليقوم ويتوضأ ويأتي المسجد ليحافظ على صلاة الصبح؟ أين هؤلاء الفضلاء الذين يحرصون على الفوائد العظيمة التي عددت جملة منها قبل قليل؟ جدير بنا أيها الأكارم ونحن نسمع الأجر العظيم والثواب الجزيل، جدير وحقيق بنا أن نعلنها صريحة صادقة من أعماق قلوبنا: تبنى إليك يا الله، تبنى إليك يا ربنا، تبنى إليك يا خالقنا، نعاهدك على المحافظة على صلاة الصبح في وقتها، نعاهدك يا الله أن نكون من رواد المسجد في صلاة الصبح وسائر الصلوات. من كان كذلك كان جديرا بالنعم العظيمة، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا. قد يكون ما قلته جميلا، ولكن الأجمل منه أن نحوله إلى واقع عملي ومنهج حياة، أن نحول ما سمعناه إلى واقع عملي بأن نحرص على الصلاة في وقتها وفي المسجد، وأن نحافظ على صلاة الصبح أيها الأكارم، لنكون من عباد الله الصادقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت على الإيمان قلوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم بارك للمتصدقين في أنفسهم وأهليهم وأموالهم. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارفع الضائقة عن المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استووا، استووا، استووا. النساء أيضا سوين صفوفكن وأقمنها، واحرصن على تسوية الصفوف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يسألونك عن الأنفال،